ايش؟ نعم. مرادهم أهل الحديث الذين يعملون به كالذين يرونه. أهل الحديث ليسوا هم رواته فقط، بل هم الذين يحفظونه ويعملون به. الرواة نقلة فقط، ولهذا تجد بعض الرواة ليس عندهم فقه إطلاقا ولا يعد من الفقهاء.